قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته واهل المجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد الله، فقد تكلمنا بحمد الله عز وجل وتوفيقه عن وصول كثيرة قدما المدينة من وفود قبائل العرب تبايع على الإسلام وتعلن ولاءها لله عز وجل وتدين بالسمع والطاعة، وأيضا بحمد الله عز وجل ذكرنا عددا من وفود الرجال الذين قدموا المدينة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على الإسلام. والليلة نتذكر بعض الشخصيات التي وردت في المدينة، ونختتم الكلام عن عام الوفود. فمن هذه الشخصيات التي وردت إلى المدينة أبي زرعة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو صفرة ملك ابن ملك كما قال عن نفسه رضي الله عنه. في الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن ملك أيضا وائل بن فجر رضي الله عنه وأرضاه، والليلة نتحدث عن ملك آخر له أوصاف أخرى ومن ناحية أخرى، هو ملك أيضا وقد على المدينة. كنيته أبي صفرة، وهذه الكنية أعطاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يكن بها قبل أن يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أين جاءت هذه الكنية؟ أبي صفرة أو صفرة رضي الله عنه الله تحدث عن ولادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو صفرة أولا كان رجلا طوالا، كان طويلا، صاحب منظر يعني عرض، وصاحب جمال، وصاحب فصاحة لسان، لسان قصير عنده فصاحة، عنده بلاغة في الكلام، عنده بيان، عنده سحر في الكلام، وعنده جمال في الوجه، وعنده طول، وعنده منظر، عنده مؤهلات كثيرة جدا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تعجب منظره، وكان يقي كل صفراء. ومن هنا جاءت الكنية أول مرة، والنبي كناها لأبي صفرة مرتين. أول مرة عشان كان عليه كل صفراء، طيب السبب اللي خلى النبي عرفك يعرض عنك ابو صفرة كانت عليه حجة صفراء، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه المنظر طول بعرض الجمال فصاح وبلاغة وعلم، فقال من أنت؟ قال أنا قاطر ابن ثابت ابن ظالم ابن عمر ابن شهاب ابن مرة ابن الجلن صدق ابن المستكبر الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. أنا ملك ابن ملك، الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا هذا من أحفاده، فاسم قاطع ابن ثابت ابن ظالم استفزاز كله أسامي كده تجيئة قبيحة غير جميلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأنت أبو صفرة، لا أنت ثابت ولا أنت ظالم، لا تقل هذه الأسماء، أنت أبو صفرة. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا رسول الله إن لي 18 ولدا وقد رزقت آخرة بإذن سميتها صفرة. قال فأنت أبو صفرة، بس المرة الثانية أبو صفرة ليه؟ البنت. والكنية الأولى تغيير لهذه الأسامي القبيحة. هذا الرجل وقد على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة صفراء، ملابس صفراء لا شيء فيها، النبي لا يغيرها عليه الصلاة والسلام، إنما في نوع من الصفرة النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهو المعصفر. المعصفر اللي هو الصفار ثياب صبغت بالعصفر، العصفر نبات له رائحة يعطي اللون الأصفر، أصفر للفاتح يميل الحمار وله لون. فالنبي نهى عن المعصفر، يبقى مش أي صفار، الصفار اللي هو له رائحة، وتحديدا المصفوف بنبات العصفر، فهذا نهي عنه. أما الحلة الصفراء من غير عصفر الغير المعصفرة فالنبي لا ينهى عنها عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من الثياب الألوان المنهي عنه. أما النوع الأحمر فقد وردت عدة روايات في النهي عن اللون الأحمر، ولكن كلها ضعيفة وصريحة في صحيح البخاري، لا يدل على الثياب. النبي نهى عن الكسوة الحمراء التي تفرش تحت الإنسان اللي الحريق خلاص، لا نتكلم عن نوعية الثياب إنما اللون المقصود. إن اللون الأحمر، اللون الأحمر في روايات كثيرة في المنع عنه، في المنع عنه، ولكن كلها ضعيف وصحيحها غير صريح في المنع. فواحد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الملابس الحمراء، النبي لبس السدع كلها حمراء عليه الصلاة والسلام، بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم كلها حمراء في ليلة القمراء، ليلة الأمر فيها بس، فجعل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر، يشوف جمال النبي وجمال القمر، حلاوة النبي وحلاوة القمر، فقال فله في عيني والله أحسن من القمر. أحنا طبعا نعرف كان أبيض مشرب بحمرة، عليه الصلاة وعليه كلة حمراء، وأحيانا كان يلبس ملابس سوداء عليه الصلاة، أي لون النبي يلبسه اللون اللي كان بيحلله مش النبي حلو وغير حلو، النبي في حل الألوان مش الألوان اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الألوان كانت تكتسب جمالا وهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود النبي ابتدى الحله الحمراء وابتدى الملابس السوداء والخضراء والبيضاء، اللون المعصفر هو البني عنه فقط، واللون الاحمر كما ذكرت لكم الحديث الوارد في المنع منه ضعيف، خصوصا اذا كان احمر يعني خالصا خالصا احمر خالص، لو حاجه ملونه بالحمار فالامر فيها يعني اهلا ان شاء الله. احتياطا ابتعد عن الملابس الحمراء ولا تلبس احمر، كلام لا يزعل الاهلاويه طبعا حتى اهلاوي سابقا. مقصود الحاجه العجيبه جدا، الحاجه العجيبه والغريبه ان الروايات حديث ضعيف يعني الروايات تقول ان الشيطان يحب اللون الاحمر، الشيطان يحب اللون الاحمر. حاجه عجيبه جدا ان الحمر والنون الحمراء يقولوها لهم الشياطين الحمر، قل سبحان الله يعني الشيطان يحب اللون الاحمر، فالشياطين الحمر دول الشياطين الجنيه وتطابقت مع شياطين الجن. هذا الحديث على اي حوالي تعليق. فابو صبره ابو صبره لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عليه كل صراحه، وهذا الرجل كان طوالا طويلا ذا منظر يعني جد وجمال وفصاحه لسان، كلامه حلو ومنظره حلو له هيئه. فقال النبي من انت؟ من انت؟ فبدا يتكلم عن نفسه ويقول اسمي كذا، اسمي طاهر، ووالده اسمه سالم، وجده اسمه ظالم، وجده واحد منهم اسمه شهاب، شهاب اللي هو قطعه من النار، قطعه من النار، وما اعرفش جده ما كانش مره من المراره، والجد اللي فوق منه من الصخر، والجد اللي فوق منه المستكبر، عشان يقولها. فقال النبي انت ابو صخره، اختار له يعني كنيا، لأن للإنسان أحيانا نصيب من اسمه، أحيانا نصيب من اسمه الاسم الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة، الأسامي القبيحة، مرة مثلا قابل اثنين في طريق الهجرة قبل أن يصل المدينة، قال من أنتما؟ قال المهانان، قال بل انتما المكرمان. خلاص الطاعه بعد كده اسمك ايه؟ مكرم. بعد كده كان اسمه مهين. وهكذا كان يغير الاسماء القبيحه، كان يغير الاسماء القبيحه. والاسماء كما ذكرت لك لها تاثير على الناس، لذلك فنحن مأمورون بتحسين الأسماء، اختيار الأسماء الحسنة يا أولادنا. واحد كان سيدنا عمر، وسيدنا عمر مستغرب اسمك ايه؟ قال له اسمي كذا، يعني اسمي كذا قبيحة. ها؟ ها؟ لا، ده واحد تاني يعني ايه؟ زي اسامي مثلا اسمي شعله، امين ابن دينار مثلا ابن شاب، قال ادرك اهلك ربما احضرك روح انت. وفعلا رجع لحليفه في دياله. فالانسان له نصيب في اسمه، فاحسنوا الاسماء، احسنوا الاسماء. وبالمناسبه طالما اتكلمنا عن الاسماء، في اتجاه جديد عند الاخوه والاخوات اختيار الاسماء العجيبه والغريبه. نقدر نقول الاسماء اتجاه او اسماء تلقاهم في الحرب. مثلا تلاقي اسم بدا ينتشر، واحد عند بنت عايز يسميها بسمله. ايه اللي وقعت في الاسم ده؟ البسمله بسم الله الرحمن الرحيم، تم يسمي بسم الله الرحمن الرحيم ليه؟ الايه. ها؟ والناس يشتموها انت يا بسمله يا كذا، ويشتموا عليه. لماذا تتسبب في الشك والسب لهذه الآية الكريمة الشريفة؟ لماذا لجأت إلى هذا الاسم؟ من سمى قبل كده المسلمين بسملة علشان تسمي بنتك بسملة؟ وهكذا يقول بعض الإخوة والأخوات عايزين أسامة جديدة ما تسميتش قبل كده. تفرق تميز فيبتدوا يروحوا عند الأسامة الجديدة. وبعد كده الأسامة اللي أنتوا عارفينها روان ولا اسم بعرف الشافعي، مش عارف روان دي. مفيش في السنة الصحيحة إن روان اسم من أنهار الجنة. إحنا عندنا الريان، باب الريان، باب أبواب الجنة، باب الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة. فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد. ما باب الريان؟ أما نقول نهر القوة في الجنة ونهر الروان، ما فيش حاجة كده. وبعدين ذكروا غريبا كان عندي فكرة كده يعني، وبعدين أسماء عجيب أنا نسيت اسمه، بس قلت إيه الاسم ده؟ قالوا يا فوتة في الجنة. وبرضه الحمد لله بنقرأ عن الجنة كتير وكده غريب استغرب يعني، ما اعرفش اتجاب ازاي الاسم ده يا فوتة من فوتة الجنة. مفيش لا كمان ده مشهور، لا ده اسم يمكن محدش اهتم بيه قبل كده. الزجاج حديث، الزجاج حديث بحث عن أسماء غريبة وغريبة تمييزة. لا ما كان معروفة. المقصود إيه؟ تقول الإخوة والأخوات لماذا تذهبون إلى الغريب؟ لماذا تبحثون عن هذه الأسماء؟ وأنت عايز إيه؟ وزوجتك عايز إيه؟ انت عايز ايه لما تدور على الاسم ما حدش اهتم بيه قبل كده؟ انت عايز تبقى عندك حب ظهور؟ عايز ايه يعني تبقى حاجه مفيش زيك؟ ما تجعلش منك يعني، انت عايز ايه بالاسم ده؟ وزوجتك عايزه ايه؟ خلينا في الاسامي المشهوره المعروفه، سموا باسماء الانبياء وابناء الانبياء وبنات الانبياء، سموا باسماء امهات المؤمنين. فهي لما تسمي خديجة على اسم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وفي هي لما نسمي اسم عائشة وزينب وفاطمة وجوالية مثلا وغير ذلك من أسماء أمهات المؤمنين، فيها إيه؟ وفي هي لما نسمي حفصة وبقية أسماء الصحابة، ليه نوع عند الغريب؟ الحاجة الغريبة والأغرب أن النصارى هذه الأيام أصبحوا يسمون بالأسماء النصرانية الواضحة الجليلة. زمان كانوا يسمي الأسماء إيه؟ تمشي مع الاثنين. ده زمان. العجيب إن هم دلوقتي بدأوا يسموا الأسماء اللي هي تدل على الدين المرتبطة بالدين، وكنا إحنا اللي بنسمي أسماء بعيدة عن الدين. روحنا نسمي باسم موسى الغزال وبنت الغزال وابو الغزال، وروحنا نسمي اسامي الكواكب والحرير والحاجات دي، وسيبنا الاسامي التي لها علاقه وارتباط بديننا. وليه ما نسميش الاولاد عبد الله وعبد الرحمن؟ ليه ما نسميش الاولاد باسم محمد واحمد؟ ليه ما تسميش باسم ابراهيم وعيسى وموسى واسامي الانبياء؟ فلذلك هنا وقف. صحيح النبي كان يبدل الاسماء القبيحه ليعطيها اسماء جميله، وحتى الاسامي اللي فيها مدح وثناء كان النبي يغيرها عليه الصلاه والسلام. فاحنا يعني نسمي بالاسماء الطيبه الجميله، وبالمناسبه نبتعد عن الاسماء التي فيها يعني ايهام او يعني فيها محظورات. طيب، فهذا الرجل كانت عليه كله صفراء حلة صفراء. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال قاطع بن ثابت بن ضالق بن كذا بن كذا ملك بن ملك. فالنبي قال أنت أبو صفراء دع عنك سارق وظالم دعك هذه الأسماء أنت أبو صفراء. فتوقف هذا مع أمر قبر الله عز وجل. هذا الرجل كان له 18 ذكر من الذكور 18 ودي من الحاجات الحلوة كده اللي ذكرنا بالإنجاز والتكاثر والتناسل. المسلمين يحتاجون إلى قوة فعلا والذرية الكثيرة دي شيء طيب جميل يعني الإنسان يقول له يعني ذرية يعني كثيرة. أما واحد واثنين وحاجات من هذه كلها دعوات غربية خبيثة لها مقاصة. الحمد لله يا جماعة إخواننا وأهلنا في فلسطين عندهم كثرة الإنجاب كثرة الإنجاب يعني. وبعد سنة أو سنتين سنة 2010 متوقع أن عدد المسلمين في فلسطين اللي هم داخل الخط الأخضر اللي هم عرب 48 هيبقى مساوي لعدد اليهود برضه داخل على الخط الأخضر أو داخل إن هم عملوا على تهجير أعداد من الفلسطينيين وتشغيل أعداد وقتل أعداد وإبادة أعداد الفلسطينيين. ولكن الحمد لله المعادلة تسير لصالح المسلمين والمسلمون لا ينتصرون بكثرة العدد الحقيقي. ولكن هذا العدد يوحد الله يذكر الله عز وجل يغيظ الكفار ويرهب الكفار ويخيف الكفار. فهذه الإشارة يعملون لها ألف حساب وحساب. لذلك وقف جو بايدن جوزيف بايدن من أسبوع كبير تحديدا في دولة الكيان الرقيق وقال لهم بالإحصائيات أن العدد يشير إلى خطورة في المستقبل. فيقول لهم من صالح إسرائيل أن تعيش في دولة إلى دوار دولة فلسطينية. فإن العدد يشير إلى مخاطر المستقبل. وما أراد أن هو يبين الإحصائيات نمط معروف في فلسطين نسبة الإنجاب عالية وهذا يعني يشكل خطرا على اليهود. كل ما بيقتلوا من الفلسطينيين وكل ما بيشردوا وكل ما بيهندروا الحمد لله النسبة بتتعوض. وفي هذا إغاظة لهم وتخويف لهم وإرهاب لهم. فالمسلمون في فلسطين نقول لهم جزاكم الله خيرا في كل المجالات. والله في كل المجالات يعني يضربون أروع الأمثلة. جزاهم الله خيرا وفتكهم الله وحفظهم الله. نسمع من كده حاجات تفرح في القوة والصلابة. لم يعرف عندهم خوف ما بيفكروش كتير في الإنجاز. العين الوحيد اللي هياكل منين؟ وسط الحصار والمقاطعة سواء في غزة أو في أي مكان لا يعملون حسابا لهذه الحسابات التي نفكر فيها أو بها نحن. عندهم الإنجاب وهم يعني يستحضرون النوايا اللي عايز ينجب هناك يستحضر النوايا أن الذرية هذه تطويل الكفار وتكثر ثواب المسلمين تحافظ على الأرض. فلهم إيجاد يتفرغون بها إلى الله عز وجل. فجزاهم الله عنا وعن كل المسلمين خير الجزاء. أسأل الله أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يحفظهم وأن يفرج عنهم. نسأل الله أن يأجرهم وأن يرحمهم وأن يقر أعينهم في الدنيا وأن يدخلهم الجنة في الآخرة. هذا الرجل كان له بنت واحدة على 18 سنة. فسماها صفرة، يعني توصل إلى يعني إلهام الله عز وجل به أنطق بهذه الكنية أولا نبي موفق ومسدد وملهم عليه الصلاة والسلام. توفق هذا مع قدر الله عز وجل في هذا الرجل، رزق ببنت جارية فسماها صفرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأنت أبو صفرة، أو صفرة البنت يعني، أو صفرة رمية حلة، أو صفرة للبنت. وهذا الرجل أو صفرة أنجب. بعدنا يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة، عبد الرحمن بن يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة، وهذه أسماء لا مواقف في الدولة الأموية يعني ربما نتحدث عنها بعد ذلك. المقصود لا نعلم أن يكون النبي يتعامل مع الناس بذلك عليه الصلاة والسلام. إذا لبس قبيح النبي غير له اسمه، لأن الأسماء يعني لها مصير في يعني فيما يحدث للناس. لا نريد إطالة أكثر من هذا. عندنا رجل ثاني نتحدث عنه هو غلام بن ثعلبة رضي الله عنه وارضاه، وحديثه عند البخاري ومسلم. عن انس رضي الله عنه قال نهينا في القران ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. ربنا سبحانه وتعالى قال للمسلمين لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فقال أنا كان يعجبنا أن نجد الرجل من أهل البادية العاقل، وإلا أهل البادية مشهورون بالجفاء والغلظة وقلة العقل أيضا. فالصحابة كان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. قال أنا بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرتكب في رواية أبو هريرة قال جالسا في المسجد، إذ جاء الرجل نفسه كان مرتكب أو جالس، وهو الاثنين صح، جالس متكئ على جمل، إذ جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم رفع، هو من البادية فدخل بالجمل بتاعه هو المسجد، هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم ينهره ولم يوقفه عليه الصلاة والسلام، وإلا مين يدخل بالجمل بتاع المسجد إلا رجل من أهل البادية. يعني الصحابة كانوا ينخون الجمال الخارج المسجد والسنة، إنما الضمام بن ثعلبة لما جيت هو عقل بس لا يعرف استقامة المسجد وقوف المسجد وآداب المسجد، فدخل بالجمل فأناخه في المسجد ثم عقله. فحديث ابن عباس بعث ضمام بن ثعلبة وقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه وأناخ رأسه على باب المسجد عند ابن البوح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان الضمام رجلا جلدا أو جلدا أشعر لا قديرتين بفرقين، والعرب كان يقولوا ضفائر، يا سيدنا ابو بكر كان له غداه البحر، ومن الصحابه اللي كانوا فرقين، ومن الصحابه اللي قالوه كانوا ثلاثه، فكانوا يغيرون الشعور ويصنعون منها ضفائر. فالضمام بن ثعلبة كان رجلا جلدا يعني قوي اشعر شعر كثير سواء شعر الراس او اليدين او لا قدرتين بفرقين، فاقبل حتى انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايكم ابن عبد المطلب. أيوب عبد المطلب. ثم الله أيكم محمد صلى الله والنبي متجه بين صهرانيهم. فقلنا له أي سمعت ابن عباس ورائحة فقلنا له هذا الأبيض المتكئ ملك الأبيض والبياض المشرف حمرا عليه الصلاة والسلام. إنما يقولون هذا الأبيض المتكئ فلنا منه أرض. فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. هحقلك وحشدد في السؤال فلا تغضب علي في نفسك. قال النبي الصبر لا تجد في نفسك سل عما بدا لك. فقال يا محمد أكان رسوله؟ فقال لنا إنك تزعم أن الله تعالى أخذ. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال أسألك بربك ورب من قبلك ورب من هو كائن بعدك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال؟ ألا الله أمرك أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا وأن ندعو هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟ قال اللهم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال بالذي أرسلك أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كان بعد من هو كان بعدك. يا الله أمرك أن تصلي هذه الصلاة الخمس؟ قال اللهم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال أنشدك لله يا الله أمرك أن تأخذ من أموال أبنائنا فتردهم على فقرائنا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال أنشدك الله يا الله أمرك أن تصوم هذا الشهر؟ قال اللهم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة حتى إذا فرغ قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما تنهى عنه ثم لا أزيد ولا أنقص. لا أزيد ولا أنقص. أنا ابن ثعلبة أخو بني بكر أخو بني سعد بن بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. وفي رواية إن صدق ذو الحقيقتين دخل الجنة. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم سقها فخرجوا. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما رايت احدا احسن مساله ولا اوجب من ضمام ابن ثعلبه. فاتى بعيره فاطلق رقابه ركب الزمن ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا اليه. فكان اول من تكلم به ان قال بئس اللات والعزى. فقالوا مهما الضمام اتق البرص اتق الهدام اتق الجنون. قال ويلكم انما والله لا يضراني ولا ينفعاني ان الله قد بعث رسولا وانزل عليه كتابا فاستنقذكم فيه مما كنتم فيه. واني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. وقد جئتكم من عنده بما امركم به وما نهاكم عنه. فوالله ما أحسن ذلك اليوم في حاضره رجل أو امرأة إلا مسلما وبنوا المساجد وأذنوا بالصلوات. قال ابن عباس: فما سمعنا سواه في قوم كان أفضل انضمام ابن سعيد رضي الله عنه. فهذا رجل من البادية من النعراء وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم له عقيقتين، وسأل وشدد المسألة واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله الذي خلق السماوات والأرض والذي خلق الجبال لأوضعه أوسعها مهام فرائض الإسلام فريضة فريضة: التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. ثم قال: لا أسأل على هذا ولا أرقص. ما سأل عن النوافل، إنما سأل عن الفرائض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فقه الرجل إن صدق في عقد حرمين دخل الجنة. إن صدق أنه عالم ويعرف عن الفرائض ويجتنب النوافل. فرجع إلى قومه داعيا، لأنه قد وحفظ ضمام رضي الله عنه وارضاه. رجع إلى قومه داعيا. أول ما قال لما وصل إلى ديار قوم بئسة الله والعزة، لا بد من يعني هدم مكانة هذه الأصنام في نفوس الناس وفي قلوب الناس. بئسة الله والعزة، قالوا: منها يا أمنا اتقل البعض الجذان الجنون، كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تؤذي تضر. فقال أمه يوم: إنها لا تنفع ولا تضر، هذه أصنام حجارة. فهذه عقيدة الخوف. وهو رضي الله عنه كان يعتقد هذه العقيدة قبل ذلك، ما قبل اليوم ده هو كان يعتقد أن الله والعزة تنفع أو تضر، ممكن تؤذي. واحد جاله مرض يقولوا انتقمت منه الآلهة، واحد أصيب بالجنون أصابته الآلهة، واحد أصيب بالجذام مرض جلدي ومرض عضوي داخل الجسم يقولوا انتقمت منه الآلهة. خالد بن الوليد لما راح عند العزة استاذن بتاع العزة فقال: يا عزة خبريه، يا عزة كذا خبريه. العزة بتخبر، العزة بتجن. هم كانوا يعتقدون هذا، ان هذه الاصنام الحجاره التي صنعوها الدكتور ممكن تسبب لانسان البرق، واحد ثاني تسبب له الجدار، واحد ثالث تسبب له الجنون. دي كانت عقيدة الكفار. فأول مرة يعني سفه اللات والعزى، سفه اللات والعزى أمام الناس، أقول له: كذا كذا، يعني ألا تخاف؟ فقال: ويلكم، إنهم والله لا يضران ولا ينفعان. لو ما في لهم بيسمع ولا بيشوف ولا بيضر ولا شيء، عقول الناس فين؟ الإسلام حرر العقول، دي حرر العقول، هذه العقول التي كانت لا تعقل. الإسلام حرر العقول ورد الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى. المقصود أن الإمام ابن سلمة رجع إلى قومه داعية إلى الله. فما أمسى الرجل ولا امرأة في هذا اليوم إلا مسلما، وبنوا المساجد وأذنوا بالصلوات. ما شاء الله على البركة الخير على القوم وعلى عدة. ونحن نحتاج والله إلى هذه الأمثلة، إن احنا نكرر النماذج دي، اللي يرجع لعدته، اللي يرجع لقرايبه، هم أولى الناس بدعوتك. إخواتك أولى الناس اللي أنت تدعيهم إلى الله عز وجل، ولاد عمك، ولاد خالك، ولاد عمتك، ولاد خالتك، وقرايبك، عيلتك، الأقارب، حتى اللي يعني الأباعد في درجة الفراغ. أول ناس في دعوتك من اليوم اللي احنا مشكلتنا ان احنا ما بنتكلمش. قلنا احنا في مجتمع اسلامي والناس عارفه الدين وعارفه الاسلام، صحيح، بس الناس محتاجين برضه تذكره. زي بالضبط الاخوان كده يقولوا مثال حلو، الكوبايه فيها سكر وحطينا ميه وما قلبناش، ما هو السكر موجود بس ما مش طعمه مش باين في الكوبايه، لما انت تقلبه الطعم السكر يبان. فالناس قرايبنا المسلمين الحمد لله قلبهم فيه سكر اللي هو الايمان، بس انت قلبهم فوقهم نبههم ذكرهم تعالوا المسجد تعلموا الكتاب تعلموا السنه تعلموا العقيده تعلموا التوحيد. ها لما انت تقلب عندهم السكر ده طعم البان والحلاوه بتاعت البان والامور تتصلح عرفت، بس احنا مش لسه ما بنتكلمش خلاص كوبايه فيها سكر وخلاص وبركه. فهنقول مشكلة الناس ان هم كفار واحنا خارجون الاسلام، الحمد لله ان الناس غيروا الاسلام ولكن جعلوا معانيه، جعلوا معاني الاسلام واعمال الاسلام. وبعدين لا تكتفي بهذا، في ناس كتير محتاجين دعوه، الشبان اللي على المواصل اللي في الطرقات، هذا شباب الضائع التائه، الشباب والله لما تتكلم معاهم تقف معاه يجي منه ان شاء الله يجي خير كتير جدا. وحتى لو ما جاش منه انت خدت عذرك بين يدي الله عز وجل، في واحد جديد وانت فكرت الامه دي امر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير امه اخريه للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سيطلب الإمام ابن ثعلبة لوحده اللي أسلم في العيلة في القبيلة ورأى إليهم داعيا، فما أكثر رجل ولا امرأة إلا مسلما. إيه البركة دي؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو أنت تبقى بركة على عيلتك، لو أنت تبقى بركة على قرايبك وجيرانك، إحنا عايشين عشان الدين يا جماعة. عشان الدين نتحرك، عشان الدين ناكل ونشرب، عشان الدين نلبس، عشان الدين نطلع ونخش، عشان الدين مش عشان الدنيا. احنا مش عايشين عشان الدنيا، عايشين عشان الدين، دعوه الى الله عز وجل. ربنا اللي قال في القران ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه وقرضهم الحسنه، ربنا اللي قال في القران ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قال الله عز وجل في القران قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. فاتى النبي محمد دعاء الى الله عز وجل. سيدنا ربيع بن عامر كان يقول لرسل ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. المقصود إن الله ابتعثنا. فهذه أمة مبعوثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذه أمة مبعوثة إلى الناس إلى العالم كله. فيجب على الإخوة أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. يعني نحن المقصرون في هذا، لذلك الخبر كثير. وإنما كانت يوم الأيام تستيقظ وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رضم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه الكهام والتي تليها، فقالت إحدى أمهات المؤمنين يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبر. أنهلك الناس تهلك وفينا لكم وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبر. لما الخبر يبقى كثير فينا الصالحين صحيح، بس في خبر كثير هلك هلك للأمة. فإحنا يجب أن نقلل هذا الخبر، نكثر الصالحين ونقلل الخبثاء الأشرار الفتقة المنحرفين، دول نقللهم ونزود الصالحين المصلحين تدور الهدف. تزول الهلع، يأتي النصر إن شاء الله. إن تنصروا الله ينصركم، والحمد لله إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم. وأعتقد أن في نصر الأمة ومن نصره لا لا تتمنى النصر يجي لما يبقى عدد الصالحين أكثر من عدد الفاسدين الفاسدين. شوف النهارده احنا في المسجد اهو أهل واحدة بس، أهل واحدة بس فيها 10 ملايين بس، أهل واحدة بس. شوف البلد مليانة هاوي كلها عامرة عمرانة. شوف لما يبقى عدد الناس اللي على التهاوي هم اللي راحوا المساجد في الوقت اللي احنا فيه ده تنصرف الحوالي ان شاء الله. ثم الحوال كده مرة ثانية عشان ما تنساش للوقت في الوقت اللي احنا قاعدين فيه، لو واحد عبى على هذا حاليا قنبلين كاملة العدد جوه وبره، اللي جوه القهوة مليان واللي بره القهوة ثلاثة مليان طالع، والمساجد مهجورة، عدد الناس في المقاهي أكثر من عدد الناس في المساجد. تعال في الصيف، في الصيف وقت عندنا العشاء العشاء بيتأثر وقت الصلاة، أحيانا بكون جاي علشان أحضر صلاة العشاء هنا ومر على الكورنيش لحد ما أوصل لحد هنا، الناس على الكورنيش أعداد غفيرة جدا وقت صلاة العشاء وقت المغرب ممكن أقول لحد الفجر. وعدت الرواد من مكان قديم والناس على الكورنيش، انا مش بتكلم على الكتاب، رجاله كتير جدا، رجاله كتير جدا وشباب كتير جدا على الكورنيش وقت الصلاه، هذا خبر ما هو ده خبر. والناس دي اللي هيكلمك الناس اللي على الكورنيش وقت صلاه العشاء رجاله وشباب، مين هيكلمهم بس؟ مع الناس دي احنا قرايبهم واحنا جيراننا، احنا زرايبهم. والناس دول جم منين؟ هما جايين من القمر، جايين من كوكب تاني، بس مشكلتنا ان احنا ساكتين، كل واحد منا مش دعوه. الناس اتفرحوا روحوا في 60 داهيه فليذهبوا يا مسيحيين، مش دعوه حد، خليني في نفسي غلط، ماليش دعوه دي غلط. ها؟ خليني في نفسي دي غلط. كلنا شبيهة واحدة، كلنا قارب واحد، لما يغرق يغرق الكل، عرفت؟ ولما ينزل ينزل الكل، فلازم نثبت على الدين. فمقصود سيدنا معتزلة بن أسرع برضه نشوف الوفاة بتاعته، لأن فيها نشوف النبي كان بيتعامل مع الراجل الثاني عليه الصلاة والسلام. قال معتزلة: خرجت من أهلي أريد الإسلام، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. ده واحد وصل المدينة، لما وصل المدينة كان لم يصلي وهو لسه ما دخلش الإسلام، يعني ما عرفش الإسلام بس ليه هيروح فين؟ يقول: فوقفت في آخر الصفوف وصليت بصلاتي، زي ما المسلمين صلوا أنا صليت ولسه ما علمتش الصلاة. بس كان ممكن يقف لحد الصلاه ما تخلص. لا، ولما دخل لها المسلم صلى يقول: فصليت بصلاته، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاه انتهى الي وانا في اخر الصلاه. يعني هو كان مسبوق خلص في اخر المسجد، فقال: ما حاجتك؟ النبي يعرف الغريب، غريب ما حدث، عايز ايه؟ قلت الاسلام. يقول لنا احمد: عايز الاسلام. قال: هو خير لك؟ ثم قال: وتهاجر؟ قلت: نعم. قال: هجرة الباني او هجرة الباني. الباني اللي هو ساب اهله في بينونه، بينونة يعني قطع أهله وهيروح يسكن في المدينة خلاص مش راجع تاني. وهجرة الباني جه المدينة بس يستسلم ويرجع لأهله تاني. فالناس بتقول لك بتفكر إيه؟ أنه هجرة الباني تقطع حضرتك الأهل في الحومة وتسكن لنا في المدينة، ولا أنت تحتاج تيجي وتروح؟ إيه رأيك في السؤال؟ سيدنا وسيع يقول قلت أيهما مخرج الخير؟ الأفضل أنا أعمله، ولسه ما يعرفش، لسه ما يعرفش أنه مجرى أفضل، أنه مجرى خير. بس النبي قال فكرة الباكر ولا هجرة الباكر، هو ما يعرفش عنه شيء. قال أيهما خير؟ الأخير الأحسن أنا أعمله. فالنبي قال له هجرة الباكر أن يثبت أمام النبي، وهجرة الباني أن يرجع إلى باديته. هجرة الباني عمل مجنون منهم بالنهر يثبت مع النبي دي أحسن. صراحة هجرة الباني أنا أمام النبي. قال عليك بالطاعة في عسرك ونصرك ومنشطك ومقدرك. قال قلت نعم موافق، سمع الطاعة وكل الأحوال، العسر واليسر لو انطلق منه مال وما معهوش مال حاضر، سمع الطاعة، ولو في يسر والمطر والمطرة وهو رشيد عليه سمع الطاعة. طب لو هو كان كسلان عليه سمع الطاعة برضه؟ قلت نعم موافق. فقدم يده النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت يدي، فلما رآني لا أستثني لنفسي شيئا، النبي شكل ما بقولش حاجة، قال النبي الأولى فيما استطاع أنا أبيعك على قد ما أقدر. النبي رد يقول كده عليه الصلاة والسلام، شوف النبي رحمته ازاي دي، يقول له قول على قد ما أقدر، يسيب له بكرة علشان يرفع عنه الحرارة والمشقة. النبي لقب الناس ازاي عليه الصلاه والسلام؟ النبي عنده شفقه عنده رحمه بالناس، فكل لما رحمه لا استثني لنفسي شيئا، كل حاجه هو حاضر. نعم نعم نعم. قال قل فيما استطعت، فقلت فيما استطعت، فضرب على يدي تمت البيعه. فهنا شوف وكذا ابن الاقع رضي الله عنه من غير ما يعرف النبي يقول له تهاجر، انت تجعش بالسهل تهاجر هاجر. طب هل في الباني ولا هل في الباني؟ يقول ايوه مخيص الاحسن الافضل. ده قالوه الهمة ده عايز اعلى حاجة. اجادات كده برضو بقى لما تخير بين قولين اختار ايه؟ الاحسن. ما تختارش ايه؟ الاقل. ما تختارش الاقل. يعني ان بعض الناس ممكن يكون عقار يعني كويس ان انا اهو كويس انا بصلي كويس ان انا بصلي كويس ان انا لا لما تصلي بتبقى احلى حاجه لما تختار بين امرين تختار تبقى مسلم وتهاجر ولا من غير هجره؟ لا هاجر. طب تهاجر وتبايع؟ بايع. طب انا هجره البني ولا البادي؟ الاحسن. الله شوف النوعيات الحلوة. أصل الناس دي كانت ناس مؤمنة اختاروا الدين خلاص جاي عشان الدين، مش إن هو متردد عليك وعصاني أنت عايز الدنيا وعايز الآخرة. ده عايز الآخرة طبعا، عايز الدين طبعا. إنما مشكلة الناس دلوقتي إن هما بيحاولوا يمسكوا العصاني النص، عايز الدين وبرضه عايز الدنيا. وعايز الاخره وبرضه عايز يتمتع بالدنيا بايه؟ شويه شويه. هم الصحابه رضي الله عنهم انتصروا على نفوسهم، دول انتصروا على انفسهم كانت نفوس طيبه. غلبوا نفوسهم وتغلبوا على الشياطين وعلى الرغبات والاهواء. الناس دي كانوا نماذج طيبة جدا جدا رضي الله عنها وارضاها. المقصود هنا ايه؟ ان انا يعني حبيت اذكر الموضوع ده عشان تشوف سيدنا وقتنا، وتشوف بقى سيدنا النبي يقول له يكون في مستطاع. انا علي السمع والطاعة في القنصر في المطرح في العسر في اليسر في مستطاع. يبقى كده ايه النبي جعله مفخر عشان ما يبقاش في حرج شديد جدا معانا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما امنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي التقي النقي الزكي سيد الأولين والآخرين. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام ويتوفانا على الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى ومن أهل العليين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بعد العذاب خمس دقائق.